يلا بلوك صاحبك ده مش تمام بيوصل الكلام صاحبك ده مش تمام شوف بعك بكام عيب على الصحوبية دي حتى مسؤولية ليه بتتكلم عليا عاوز لي ليه الأذية انت لو مسك المال وعمله كم نمرة اصل اللي اصله جان يتغر في النامة نادل وخسيس وعوين واتجمعوا بقى شلة اولطة في التمثيل دول طلعوا ناس إلا صاحبك صاحبك ده مش تمام بيوصل الكلام صاحبك ده مش تمام شوف بعد بكام عيب على الصحوبية دي حتى مسؤولية ليه بتتكلم عليا عاوز لي ليه الأذية ده مش تمام بعك بكام ده مش تمام بعك بكام يا ابن الرجل افعال مش كلمة ولا اقوال عامل بطل بالاسم حواليك يا صاحب عيال جيت لك اشوف منك كل اللي حواليك سابك بكرة تشوف عمك واعمل عليها حسابك صاحبك ده مش تمام بيوصل الكلام صاحبك ده مش تمام شوف بعك بكام عيب على الصحوبية دي حتى مسؤولية ليه بتتكلم عليا عايز لي ليه الأذية زرعت فيكوا الخير والزرعة طرح الشر عملت ليكوا كتير ومفيش حاجة بتتمر أنا اللي قلبكوا ولا كنت يوم بتغر دلوقت أشوف منكم الندل والأصفر صاحبك ده مش تمام بيوصل الكلام صاحبك ده مش تمام شوف بعد بكام ده مش تمام بعك بكام ده مش تمام